القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عن التحكم في اللسان بحيث لا ينطق إلا الخير، رأى عمرو بن عتبة بن أبي سفيان رجلا يشتم رجلا وآخر يستمع إليه، فقال للمستمع: نزه نفسك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن الكلام به، فإن السامع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك، ولو ردت كلمة جاهل في فيه لسعد رادها كما شقي قائلها. وفي إشعار الخاطب بالقبول والمودة يروى أن عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان خطب إلى عمه عتبة بن أبي سفيان ابنته، فأقعده على فخذه، وكان حدثا أي صغير السن، فقال: أقرب قريب خطب أحب حبيب، لا أستطيع له ردا ولا أجد من تشفيعه بدا، قد زوجتك وأنت أعز علي منها، وهي ألوط أي ألصق بقلبي منك، فأكرمها يعذب على لساني ذكرك، ولا تهنها فيصغر عندي قدرك، وقد قربتك مع قرابتك فلا تباعدن قلبي منك. قال بعضهم متحدثا عن فضائل الخليفة المهتدي العباسي: سمعته يوما يقول لوزيره عيسى: عاون على الخير تسلم، ولا تجزه فتندم. فقيل له: إن هذا بيت شعر. قال: ما تعمدت ذلك، ولكني رويت قول الشاعر: تعاون على الخيرات تظفر، ولا تكن على الإثم والعدوان ممن يعاونه. وقال أحمد بن وزير البصري: ما رأيت أحسن وجها من المعتز، أي الخليفة المعتز العباسي، ولا أبلغ خطابا. قال لي لما ولاني القضاء: يا أحمد، قد وليتك القضاء، وإنما هي الدماء والفروج والأموال، ينفذ فيها حكمك ولا يرد أمرك، فاتق الله وانظر ما أنت صانع. من سماحة الخليفة المهدي أنه كان يصلي الصلوات كلها في المسجد الجامع بالبصرة لما قدمها، فأقيمت الصلاة يوما، فقال أعربي: يا أمير المؤمنين، لست على طهر، وقد رغبت إلى الله في الصلاة خلفك، فأمر هؤلاء أن ينتظروني. فقال: انتظروه رحمكم الله. ودخل إلى المحراب فوقف إلى أن أقبل، وقيل له: قد جاء الرجل. فعجب الناس من سماحة أخلاقه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.